ثم قال وثيابك فطهر، هذا هو الشاهد، هذا الحكم الشرعي، وثيابك فطهر، أي يجب عليك أن تطهر ثيابك من من من من النجاسات، وأنه يجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن لا يصلي على بقعة نجسة ولا أن تكون ثيابه أو بدنه فيه نجاسة، وثيابك فطهر. طيب، من المفسرين من فسر الثياب هنا بالأعمال، قال وثيابك فطهر أي أعمالك طهرها من الشرك والمعاصي، فنقول لا مانع، لا مانع، نقول الآية هي الأصل فيها أنها في في في الثياب وأن صريحة في الثياب، لكن هناك ما هو أعظم وأشد، وهو أن الإنسان يجب عليه أن، يعني هناك طهارة معنوية وهناك طهارة حسية، إذا كانت الطهارة الثياب طاهرة والمعال داخل غير طاهر هذه مشكلة، فينبغي الإنسان أن يطهر أعماله من الذنوب ومن الشرك والذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك يطهر ثيابه، فتكون الآية هنا صريحة في طهارة الثياب وأيضا متضمنة لطهارة الأعمال، وهذا مراد منها. طيب،